الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا النية الحسنة. كنا تكلمنا أمس في مسألة القدر والمشيئة. We talked yesterday about the issue of al-qadr and the will of Allah تبارك وتعالى. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: تقدير الله لا يتغير. We arrived at the saying of, we reached the saying of the author: the predestining of Allah Tabaraka wa Ta'ala does not change. اعلم أن تقدير الله تعالى الأزلي لا يغيره شيء. Know that the predestining, the eternal predestining of Allah Tabaraka wa Ta'ala is not changed by anything. لا دعوة داع ولا صدقة متصدق ولا صلاة مصل ولا غير ذلك من الحسنات. It is not changed neither by the supplication of anyone, the charity done by anyone, the prayer done by anyone, or other than that among the good deeds. بل لا بد أن يكون الخلق على ما قدر الله لهم في الأزل من غير أن يتغير ذلك. It is, there is no other opportunity for the creatures except to have the states that Allah Tabaraka wa Ta'ala willed for them, predestined for them eternally. وذلك لأن تقدير الله صفة من صفاته. This is so because the predestining of Allah Tabaraka wa Ta'ala is one of His attributes. وصفات الله لا تتغير. The attributes of Allah تبارك وتعالى do not change. لأن التغير كما سبق وبينا دليل الحدوث. Because as we already clarified, change is a sign of having a beginning, existing after a state of non-existence. فلا يجوز أن يعتقد إنسان أن الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى يغير الله مشيئته لدعائه. It is not permissible for anyone to believe that if one makes dua to Allah تبارك وتعالى, then Allah تبارك وتعالى changes His will because of the dua of this person. It is not permissible to believe that. ولا يجوز أن يعتقد إنسان أن ما قدر الله أن يصيبه من الضرر يندفع عنه إذا تصدق. And it is not permissible for anyone to believe that the harm that Allah willed for it eternally to affect a person will not affect this person if this person pays some money in charity. سواء تصدق بقليل أو كثير. Whether it is a small amount of charity or a big amount of charity. لأن رب العزة لا يتغير، يغير ولا يتغير. Because Allah تبارك وتعالى it changes others, creates change in others, in the creation, and He subhanahu wa ta'ala does not change. هذه عقيدة أهل السنة. This is the creed of أهل السنة. إذن لماذا يدعو الإنسان ربه؟ قد يسأل سائل. Then someone might ask, why would Allah تبارك وتعالى make dua? Why would a person make dua to Allah تبارك وتعالى then? الجواب: لأن دعاء الله إذا دعا الإنسان ربه فهذه عبادة ينال بها الثواب. Because if one makes supplication to Allah تبارك وتعالى, making supplication to Allah is an act of worship for which the believer gets reward. ولأن الدعاء سبب لحصول ما يطلبه الإنسان في كثير من الأحيان. And because making supplication is a reason for one to get what one wants in many cases. أليس نحن نعرف أن الله هو خالق الري وخالق الشبع؟ Don't we know that Allah تبارك وتعالى is the one who creates is the one who creates fullness and being quenched? We know that. We believe in that. مع ذلك لا نترك الأكل والشرب لمعرفتنا هذا. لأن الأكل والشرب سببان جعلهما الله تعالى في العادة للشبع والري. Despite that, we do not leave out eating or drinking, although we know that Allah is the one who creates fullness and being quenched. We do not leave out eating and drinking because these two issues are reasons for one to be full, to feel full, or to feel quenched. Allah made that a reason that is in the usual cases for this issue. كذلك لا نترك الدعاء. Allah جعل الدعاء سببا لنيل الإنسان ما يريده في أحوال كثيرة. Likewise, Allah تبارك وتعالى making supplication a reason for one to get what one wants in many cases. وخالق الأسباب ومسبباتها ما ينتج عنها هو الله تبارك وتعالى. And the one who creates reasons and the results is Allah تبارك وتعالى. فاعتقاد المسلم أن الأمور تجري في هذا العالم بمشيئة الله لا ينبغي أن يكون مانعا له من أن يتضرع إلى الله تعالى ويدعوه ويسأله. So for a Muslim, believing, the belief of Muslim, of Muslims that Allah creates everything and that everything occurs according to the will of Allah should not be something that prevents him or her from making dua and asking Allah tabaraka wa ta'ala for one's needs. Allah. فإذا أعطاه الإنسان فإذا أعطي الإنسان سؤله نال الثواب بدعائه ونال مراده، وإن لم يعط ما سأل على الأقل يكون حصل الثواب في الآخرة. If one's supplication is answered, then one would get reward for that, for this dua, for making dua, and what he asked for. If one's supplication is not answered, at least one gets the reward in the hereafter. لا شك هذا إذا دعا الله بالنية الصحيحة. Of course, this is if he has the proper intention when making dua and supplication to Allah تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, I asked Allah Ta'ala for four things. He granted me three among them and did not grant me one issue. قال سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي بمجاعة تهلكهم يموتون منها كلهم. قال فأعطانيها. He asked Allah تبارك وتعالى that his nation wouldn't die, all the people of the nation, because of a famine. And Allah تبارك وتعالى granted the Prophet this issue. Famine. قال وسألته ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من قبلهم. He also asked him that his nation wouldn't be destroyed with a torture similar to the torture with which previous nations were destroyed. Also Allah granted the Prophet this issue. قال فأعطانيها. قال وسألته ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم يستأصلهم أي ألا يتغلب عدو من غيرهم عليهم فيبيدهم. He also asked Allah تبارك وتعالى that no enemy can kill all the Muslims, all his nation. Also he was granted that. قال فأعطانيها. قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم يعني ألا يتقاتلوا فيما بينهم. قال فمنعنيها. The fourth thing was that the Prophet صلى الله عليه وسلم asked Allah تبارك وتعالى that the Muslims, his nation, wouldn't fight against each other. The Prophet said, Allah did not grant me that. قال الله تعالى يا محمد إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد. معناه أنا قضيت في الأزل أن يكون كل مدة في هذه الأمة اقتتال. لو سألتني أنت غير ذلك لا يكون لأن مشيئتي لا تتغير. تقديري أزلي. The Prophet said, Allah تبارك وتعالى said, يا محمد إني إذا قضيت أمرا فإنه لا يرد. Which means, O Muhammad, if I predestined something, it shall happen with no exception to that. Which means, even if you ask me for something that I willed for it not to happen, I predestined that this thing will not happen, then this thing shall not happen. Because my will does not change. هذا الحديث له عدة روايات. This hadith was narrated by several narrations. بعضها في صحيح مسلم بعضها في غيره. Some of these narrations are narrated by Muslim and some are narrated by others. نعم، قد يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ، إذا قد يكون مكتوبا في صحف الملائكة إذا فعل فلان كذا يحصل لا يصيبه كذا من الضرر، إذا وصل رحمه يمتد عمره إلى سن كذا، وإذا لم يصل رحمه يموت في سن كذا، أو إذا تصدق بكذا يناله كذا من الخير، وإذا لم يتصدق يصيبه كذا من الضرر، أو ما شابه ذلك، قد يكون مكتوبا مثل هذا في اللوح المحفوظ، لكن الله تعالى يعلم أي الأمرين يحصل، وشاء بمشيئته الأزلية حصول ما علم حصوله. فإذا عمل الإنسان على حسب أحد الأمرين، أي على حسب ما شاء الله أن يكون، ما علم أن يكون وما شاء أن يكون، الآخر الأمر الآخر يمحى من صحف الملائكة، هذا يقال له القدر المعلق. المعلق إذا فعل كذا يكون كذا، إذا لم يفعل كذا يكون كذا، يقال له القدر المعلق. هذا قد يمحى، يمحى أحد الأمرين، أما تقدير الله الأزلي فلا يتغير. هذا أحد الأمرين قد يرد، يرد لا يحصل بسبب الدعاء، يرد أحد الأمرين لا يحصل بسبب الصدقة، يرد أحد الأمرين لا يحصل بسبب صلة الرحم، يرد أحد الأمرين لا يحصل. هذا الذي ورد في بعض الأحاديث أن الدعاء يرده، هذا هو القضاء الذي يقال له القضاء المعلق، الذي ورد في بعض الأحاديث أن الدعاء يرده. أما المبرم الذي ليس فيه هذا التعليق، أو بعبارة أخرى ما علم الله بعلمه الأزلي أنه يحصل وشاء بمشيئته الأزلية حصوله، فلا يرد ولا يتغير. Yes, sometimes in what the angels write from Allawh al-Mahfuz, they might copy, they copy things from Allawh al-Mahfuz. In what some angels copy, there might be written, if so and so makes dua to Allah, he will not be hit by such calamity. If he does not make dua to Allah, this calamity will hit him. For example, if so and so pays such amount in charity, this such calamity will not hit him. If he does not do that, this calamity will hit him. If so and so has good relations with his kinship, he will live longer to this age. If he does not do that, then he will live shorter to this age, such age. Things like that might be written, or things similar to that are written in the tablets that the angels, in which the angels copy from Allawh al-Mahfuz, from the guarded tablet. Then later, when one does one of the two options, then the other one would be erased. Such matter, such writing, is called al-qada'u al-mu'allaq. That is, it is, how do you say it in English? Pending, fee suspended. If you want the pending destiny. Huh? Oh, decreeing. Huh? Decreeing. The pending. The pending decreeing, for example. Such pending matter would be prevented from happening by making dua sometimes. And to such pending decreeing refers the hadith narrated by At-Tirmidhi that making supplication to Allah Tabaraka wa Ta'ala prevents the occurrence of the decree or something that is decreed. It refers to this type of pending decreeing. It does not refer to what Allah Tabaraka wa Ta'ala willed eternally to occur. So among the two matters, wouldn't happen. One would be erased. One wouldn't happen because the person made dua, because the person had good relations with his kinship, because the person paid a certain amount in charity, etc. Allah knows eternally with His eternal knowledge which among the two matters will occur. Allah willed for the matter that He knew it will occur to occur. And this matter will occur, should occur. As for the decree of Allah, the decreeing of Allah Tabaraka wa Ta'ala, the eternal decreeing of Allah Tabaraka wa Ta'ala, it does not change. And the eternal will of Allah Ta'ala does not change. And nothing stops the fulfilling of the eternal will of Allah Tabaraka wa Ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فليس معناه أن المحو والإثبات في تقدير الله ليس معناه أن التغيير يدخل على تقدير الله الأزلي على صفة الله الأزلية لا ليس هذا معناه بل المعنى في هذا أن الله جل ثناؤه قد كتب ما يصيب العبد من عباده من البلاء والحرمان والموت وغير ذلك وأنه إن دعا الله تعالى أو أطاعه في صلة الرحم وغيرها لم يصبه ذلك البلاء ورزقه كثيرا أو عمره طويلا وكتب في أم الكتاب ما هو كائن من الأموين يعني الله كتب في صحف الملائكة أنه إن فعل كذا يحصل له كذا إن لم يفعل كذا يحصل له كذا وفي اللوح المحفوظ كتب أيضا في أم الكتاب في اللوح المحفوظ كتب أي الأمرين سيفعل ماذا سيفعل من هذين الأمرين؟ كتب في اللوح المحفوظ. فقول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، فسره بعض العلماء بأن معناه المحو، محو شيء وإبقاء شيء، إثبات شيء في صحف الملائكة، وليس هذا المحو والإثبات راجعا إلى صفة الله الأزلية حاشا. The author said, as for the saying of Allah, the 39th verse of Surah Al-Ra'd, يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, which means that Allah erases whatever He willed and keeps whatever He willed, and He owns the guarded tablet, He owns Ummul Kitab, that is the guarded tablet. It does not mean, this verse does not mean, that this erasing and keeping refers to the eternal attribute of Allah Tabaraka wa Ta'ala. It does not mean that a change occurs to the eternal decreeing of Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rather, the meaning is that Allah Tabaraka wa Ta'ala ordered the angels to write what will happen to a person among the calamities if this person does not do certain matters, if this person does not make dua, does not have good relation with his kinship, etc. And what he will, and that he will be protected from this calamity if he does such and such. So the erasing and the keeping refers to what the angels write in the tablets. In the guarded tablet, it is written also what happens among these two matters. What is the matter that happens and occurs? What is this person going to do? It is written in the guarded tablet. This is how some scholars interpreted this verse. فَالْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ رَاجِعٌ إِلَىٰ أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ. رُوِيَ هَذَا التَّفْسِيرُ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ. This interpretation for this verse is narrated from Ibn Abbas رضي الله عنهما. فَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ قَالْ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ هُمَا كِتَابَانِ. بهذا كلامه يقول هناك كتابان. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيُثْبِتُ. اللوح المحفوظ والكتاب الذي ينسخ فيه الملك هما كتابان. اللوح المحفوظ والكتاب الذي ينسخ فيه الملك. الكتاب أحدهما وهو الكتاب الذي ينسخ فيه الملك يدخله المحو والإثبات كما شرحنا. وعنده أم الكتاب. وأما اللوح المحفوظ فلا يدخله محو ولا فلا يدخله المحو والإثبات. Ibn al-Bayhaqi narrated from Ibn Abbas that he said when this verse was, he was asked about this verse, he said, there are two books, that is the guarded tablet and the book in, there are two tablets, the guarded tablet and the tablet in which the angel writes copies from the guarded tablet. Ibn Abbas said, this erasing and keeping affects one of these two tablets. He meant the tablet that is copied by the angel. As for the guarded tablet, there is no change that affects it. هكذا روية عن ابن عباس. This is a narration from Ibn Abbas رضي الله عنهما. وفسر غيره أو وجاء وروي أيضا تفسير الآية بالنسخ يمحو الله ما يشاء أي ينسخ الله ما يشاء من آيات القرآن ويثبت أي يثبت ما يشاء من آياته فلا ينسخها وعنده أم الكتاب والناسخ والمنسوخ كلاهما مكتوبان في أم الكتاب في اللوح المحفوظ هذا التفسير الثاني أقوى. Also, there is another interpretation for this verse. This interpretation is that this verse refers to the abrogation. And it means Allah abrogates whichever verses He will to abrogate and keeps whichever verses He will to keep without abrogation. And both matters, the abrogated verses and the verses that are not abrogated, both they are written in the guarded tablet. This interpretation is stronger. مَرْوِيٌ بِإِسْنَادٍ أَقْوَى مِنَ الْإِسْنَادِ الْآخَرِ. This interpretation is narrated with a chain of narrators stronger than the other interpretation narrated from Ibn Abbas. وَعَلَى هَذَا عَلَى التَّفْسِيرِ بِالنَّسِخِ حَمَلَهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيِّ. الإمام الشافعي chose this interpretation for the verse. He adopted this interpretation of the verse that it refers to the abrogation, to the matter of abrogation. أما ما يتوهمه بعض الناس من أن الإنسان إذا دعا الله فإن الله يغير مشيئته فهو كفر والعياذ بالله. As for what some people imagine, that if one makes dua to Allah at specific times or specific places, Allah تبارك وتعالى changes His will, His eternal will, this is blasphemy. هذا وصف الله بصفة المخلوق. This is attributing to Allah تبارك وتعالى the attributes of the creation. وهذا المحو الذي روي عن ابن عباس بحسب التفسير الأول يكون في غير الشقاوة والسعادة. Take note here that this change, this erasing, if we go according to the first interpretation narrated from Ibn Abbas, that some things would be erased from the tablet of the angel. هذا المحو الذي روي عن ابن عباس أنه يكون من أحد الكتابين هذا لا يكون في الشقاء في الشقاوة والسعادة هذا لا يدخله محو. This erasing does not affect the matter of الشقاوة nor the matter of السعادة. يعني لا يتغير من كتب أنه يموت على الشقاوة لا يتغير ذلك لا يمحى ذلك. من كتب في صحف الملائكة أنه يموت كافرا هذا لا يدخله التغير، ومن كتب في صحف الملائكة أنه يموت على الحال الحسنة هذا لا يدخله التغير. So whomever is written about him in the tablets of the angels that he or she will die as an unbeliever, this is something that does not change. This is not erased. Erasing does not affect this matter. Likewise, whomever is written to die as in a good situation, this also does not change. It does not get erased. Erasing does not affect this issue. فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى فيها، أي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أنه قال يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة. يفرق أي يعلم الملائكة، الله يعلم الملائكة في ليلة القدر بما يكون من رزق أو مصيبة، ماذا يحصل للناس في السنة المقبلة من رزق أو مصيبة. فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير. هذا كلام مجاهد تلميذ ابن عباس من أكابر التابعين، قال أما كتاب الشقاء والسعادة هذا لا يغير. في خلال السنة يعلم الملائكة أن فلانا يتغير حاله مثلا من الفقر إلى الغنى، من الغنى إلى الفقر، من الجهل إلى العلم، من العلم إلى الجهل، من كذا إلى كذا. أما ما يختم للإنسان به هذا ثابت لا يدخله أي محو ولا تغير، لا في اللوح المحفوظ ولا في كتب الملائكة. The author continued to say, it is narrated by Al-Bayhaqi from Mujahid. Mujahid is the student of Ibn Abbas, a very knowledgeable scholar among the followers of the companions. It is narrated by Al-Bayhaqi from Mujahid that he said, in interpreting the fourth verse of Surah Al-Dukhan, فيها يفرق كل أمر حكيم, that in this night, the night of Al-Qadr, Allah Ta'ala informs the angels about what happens in the coming year, who is going to get endowments, who is going to be hit by a calamity. He continued to say, as for what is written about the ending of the person, is it as a believer or non-believer, this does not change. What Mujahid said is that in the book, neither in the guarded tablet nor in the tablets of the angels, such matter would change. Yes, there are changes that occur to what the angels wrote before that night. Previously, a person, they wrote in their tablet that a person would be poor, a person would be ignorant, etc. Then Allah informs them in this night that this person will become rich, this person will become knowledgeable, etc. So they will be informed about things, about changes that occur to the people. But Mujahid said, no change affects this matter. That is, how the person will die, a believer or an unbeliever, this does not change. فلذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامحو عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقترا علي رزقي فامحو عني حرماني وتقتير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولا ما أشبهه. يعني بعدما ذكر يتبين أكثر أن هذا الأثر الذي رواه البيهقي أيضا وغيره لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إذا كنت كتبتني عندك شقيا أليس كذلك فامحو ذلك، إذا كنت إلى آخره. هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحيح، وبعض الناس يقرأه يقوله في ليلة النصف من شعبان ويفهم منه شيئا فاسدا. بعض الناس يذكره وهو يفهم منه شيئا فاسدا، يقوله وهو يفهم منه يا ربي غير مشيئتك، إذا كنت شئت لي أن أموت على حال سيئة غير مشيئتك، إذا شئت لي أن أموت أن أكون فقيرا غير مشيئتك. هذا قوله بهذا الفهم ضلال والعياذ بالله تعالى. So the author continued to say that from what was mentioned it becomes more clear that there is a dua, a supplication that some people read especially during the night of the 15th of Sha'ban, which says, O Allah, if you have written in the guarded tablet that I would be shaqi, so erase that and write that I will be sa'id. If you have written in the guarded tablet that I will be a poor person, erase that and change it so I would be rich or have enough sustenance, and write that I would be sa'id, guided to do the good deeds. Because you say in Al-Qur'an, in your book, يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Some people, they say something similar to that during the night of the 15th of Sha'ban, whether this or things similar to it. Some of them, they say this dua is not confirmed from the Prophet صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيهقي وغيره، البيهقي ذكر أن هذا غير ثابت. الحافظ البيهقي mentioned what means, what shows that this hadith is not confirmed from the Prophet صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بعض الناس يقوله وهو يفهم منه يا رب غير مشيئتك. And some people say this dua while understanding from it, having the conviction that it means, O Allah, if you decreed for me to be to have a bad ending or to be on a bad situation, change your will. So I would have a good ending and I would be in a good situation. O Allah, if you decreed for me to be poor, not having enough sustenance, change your will so I would have enough sustenance. Such understanding is misguidance, as we explained previously. If anyone who says it, first, this is not confirmed from the Prophet alayhi salatu wasalam. Second, it is not permissible to say it with this understanding. نعم بعض الناس يقول هذا الدعاء ويفهم منه يا رب إذا كنت شئت لي أن أكون مدة من الزمن على حالي يشبه حال الأشقياء حالي مثل حال الأشقياء فغير حالي يا رب إذا كنت كتبتني أن أكون مدة من الزمن ليس إلى نهاية عمري فقيرا فغير حالي. إذا قاله على هذا الفهم لا حرج، أما إذا قاله على الفهم الأول فهو ضلال. Yes, some people say these statements, these Arabic statements, while understanding from that they mean, O Allah, if you willed for me to be for a period of time acting in a bad way, change my situation. So they refer with that change to their situation and not to the will of Allah tabaraka wa ta'ala. O Allah, if you willed for me to be for a period of time of my life a poor person, change my situation so I would have enough sustenance. If one says it while understanding this understanding from it, then there is no harm in that. There is no harm in that. But if one says it with the previous understanding, it would be blasphemy. على كل حال هذا لم يثبت لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر بن الخطاب ولا عن عبد الله بن مسعود ولا عن غيرهم. In any case, these terms were not confirmed from the Prophet عليه الصلاة والسلام, nor from عمر بن الخطاب, nor from عبد الله بن مسعود, nor from any other companion of the Prophet صلى الله عليه وسلم. كما قال المؤلف رحمه الله ولم يصح هذا الدعاء أيضا عن عمر ولا عن مجاهد ولا عن غيرهما من السلف كما يعلم ذلك من كتاب القدر للبيهقي. As the author, may Allah have mercy on him, said, this supplication is not confirmed also from Umar, it is not confirmed from Mujahid, it is not confirmed from anyone among as-salaf, as it is known from the book of al-Bayhaqi called al-Qadr. It is known from what al-Bayhaqi mentioned in his book al-Qadr. واضح إلى هنا up till here. Is it clear? في أبا سامية وفيكم إذا سمعنا الشخص هل لا تنكر عليه لا طالما فهمه صحيح لا تنكر عليه. If you hear someone saying this dua using the Arabic terms that we mentioned, to say this dua while understanding the proper understanding from it, don't blame him. You don't say anything. You don't have to tell him, don't say it. Yes, it is not confirmed from the Prophet alayhi salatu wasalam. Yes, there is a danger, kind of danger, to encourage people who know the Arabic language, who understand the Arabic language, but do not have enough knowledge to say it, because they might misunderstand it. But if you hear someone saying it while having the proper understanding from these words, do not blame this person. There is nothing there to blame him about. Tfaddal. What's that? It is narrated in certain books from the Prophet alayhi salatu wasalam, but the chain of narrators is not a strong chain. أي لفظ هذا يرجع إلى هذا اللفظ إلى أي لفظ؟ طيب إذا أنت ما بتعرف عم تسألني عن شو علي؟ هذا ليش على شو محل ما مكتوب؟ إذا أنت ما بتعرف عن شو عم تسألني؟ لا بدي أفهم السؤال. ما بعرف بدي أقرأ العبارة لأشوف عشو راجع. على كل إذا كان الأمر إذا كان يفهم الإنسان فهما سليما من هذا الكلام لا حرج عليه باختصار. ما بعرف ونية برجع بعدين أنظر فيها إن شاء الله. تفضل نبي. قدر القضاء المبرم والقضاء المعلق شو هو المحمول بلى لا ما قلت هذا قلت المحو والإثبات لا يدخل على ما في اللوح المحفوظ إنما يدخل على الكتاب الآخر هيك يدخل على الكتاب الآخر يعني يحصل المحو في الكتاب الذي كتبه الملك ليس في اللوح المحفوظ كتابان أحدهما اللوح المحفوظ والآخر الكتاب الذي كتبه الملك فالمحو يدخل على الكتاب الذي كتبه الملك ليس على اللوح المحفوظ نبيل هذا الذي أنا قلته واضح هذا هو الحق هكذا فسر ابن عباس طيب شو السؤال كتاب هو اللوح المحفوظ وكتاب ينسخ فيه الملك نعم شو السؤال شو وين في اللوح المحفوظ كتاب في اللوح المحفوظ يعني أحد الكتابان أي أحد الكتاب راجع إلى الكتابة يعني ما يعني هذا معناه هذا معنى كتابة من الكتابتين هي ما كتب في اللوح المحفوظ كتاب يأتي بمعنى الكتابة وفيك ما فهمت بالأول السؤال أنا تفضل نقول له هذا مستحيل عقلي وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي وبك شو علي؟ يستنسخون من اللوح المحفوظ. وهذا قلته أنا بصراحة ووضوح، بس أنتم بتحبوا تعيدوني الكلام عدة مرات، لا بأس. أي القضاء المعلق، الشيء الذي علم الله أنه لا يحصل مما كتبه الملك في كتابه، هذا ليس يكون كتب الملك إن لم يفعل كذا يحصل له، أو إن فعل هذا يمحى، هذا معناه. هذا لا يحصل لأنه فعل الشيء الآخر الذي علم الله أنه يفعله. يا صلاة. الواحد منا لا يعلم، إيه؟ صحيح، صدق فيك يا عبد الرحيم. إيه شيء آخر هذا، إيه؟ لا ينفي كلام الشافعي، لا ينفي أن هناك كتابا، لكن تفسير الآية بذلك ضعيف. طيب نكمل إن شاء الله. Let's continue. تقسيم الأمور إلى أربعة. This is a new chapter with the title The matters are of four subdivisions. الأمور على أربعة أقسام. الأول شيء شاءه الله، أي شاء حصوله، وأمر به، أي أمر العباد بفعله، وهو إيمان المؤمنين وطاعة الطائعين. The matters are of four divisions. The first one is something that Allah tabaraka wa ta'ala willed for it to occur, to happen, and ordered the people, ordered to do it, which is the belief of the believers and the obedience of the obedient ones. الله تعالى أمرنا بالإيمان وشاء للمؤمنين أن يؤمنوا فآمنوا. الله تعالى ordered people to believe. Allah willed for the believers among them to believe, so they believed. هذا هو الأمر الأول. This is the first matter. والثاني شيء شاءه الله ولم يأمر به. شاء حصوله لكن لم يأمر العبادة بفعله. The second matter is something that Allah تبارك وتعالى willed for it to happen, to occur, but Allah did not order it to be done. وهو عصيان العصاة وكفر الكافرين. This refers to the disobedience of the disobedient ones and the blasphemy of those who blaspheme. فالله تعالى لا يحب الكفر مع أنه خلقه بمشيئته. يعني هذا شيء أراد الله حصوله لكن لم يأمر به. This is something that Allah willed for it to occur, but Allah did not order the people to do it. وَهُوَ لَا يُحِبُّهُ. And Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. And this matter is not accepted by Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. ولا يرضاه لعباده. This is not the accepted status of the believers. This is not the accepted status of the slaves. كما قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. As Allah Ta'ala said in the 7th verse of Surah Az-Zumar, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ, which means blasphemy is not something accepted to Allah Ta'ala. Blasphemy from the slaves is not something accepted to Allah Tabaraka wa Ta'ala. الثالث أمر لم يشأه الله وأمر به. So the third type of matters is a matter that Allah Ta'ala did not will for it to happen and Allah ordered the slaves to do it. وهو الإيمان بالنسبة للكافرين الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر. Like the belief in what pertains to the blasphemers whom Allah knew eternally that they will die as blasphemers. الله تعالى أمرهم بالإيمان لكن لم يشأ حصوله منهم. Allah ordered them to believe, but Allah Ta'ala did not will for them to believe. فَلَمْ يُؤْمِنُوا. So they did not believe. وَالرَّابِعْ أَمْرٌ لَمْ يَشَأْهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلُ وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ. The fourth matter is a matter that Allah Tabaraka wa Ta'ala did not will for it to happen, and Allah Ta'ala did not order the slaves to do it. وهو الكفر بالنسبة للأنبياء والملائكة مثلا. الله ما أمرهم بالكفر ولا شاء حصوله منهم فلا يحصلوا منهم. An example of that is blasphemy in what pertains to the angels and the prophets. Allah did not will for them to blaspheme. Allah did not order them to blaspheme. And Allah did not will for them to blaspheme. So they do not blaspheme. فإذن الأمور تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. So matters are divided into these four categories. أمر أراد الله حصوله وأمر به. Something that Allah willed for it to happen and Allah ordered the people, the slaves to do it. كالإيمان من الملائكة. Like belief from the angels. وأمر شاء الله حصوله لكن لم يأمر به. A matter that Allah willed for it to happen but Allah did not order the slaves to do it. وذلك كالكفر من الكافرين. Like blasphemy from those who blaspheme. وأمر لم يشأ الله حصوله لكن أمر به. A matter that Allah تبارك وتعالى did not will for it to occur but Allah ordered the slaves to do it. كالإيمان بالنسبة للكفار. Like belief in what pertains to the blasphemers. يعني الذين يموتون على الكفر. That is those who die as blasphemers. Allah ordered them to believe, but Allah did not will to believe, but Allah did not will for them to do that. وأمر لم يشأ الله حصوله ولم يأمر به. A matter that Allah did not will for it to occur and Allah did not order the slaves to do it, which is like blasphemy in what pertains to the prophets. مثل الكفر بالنسبة للأنبياء. Allah لم يشاء حصول ذلك ولا أمرهم بذلك. Allah did not order them with that, and Allah did not will for that to occur. So it does not occur. فليس كل شيء أمر الله به شاء حصوله. So not everything that Allah ordered, not every matter that Allah ordered with, Allah willed for it to occur. وَلَا كُلْ مَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِهِ لَمْ يَشَأْ حُصُولَهُ. And it is not the case that everything that Allah did not order with, Allah did not will for it to occur. لَا. This is not the case. الأمر ليس معناه المشيئة والمشيئة ليس معناها الأمر. Will does not mean the order, and orders of Allah do not mean the will of Allah تبارك وتعالى. الله أمر ونهى بكلامه الأزلي. Allah تبارك وتعالى orders and forbids with his eternal attribute of kalam. أما المشيئة فهي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. As for the will, it is to specify the intellectually possible with some of the attributes that that this creation may have. فليس معنى الأمر المشيئة. So order does not mean will. هذا أمر يغلط فيه بعض الناس. Some people, they commit mistakes about this issue. والخطأ فيه خطير. Committing a mistake about this issue is very dangerous. بعض الناس يظن أن ما أمر الله به فقد شاء حصوله. Some people think that whatever Allah ordered with, Allah willed for it to happen. وهذا غير صحيح. This is not correct. الله أمر سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده ولم يشاء حصول ذلك فلم يتم الذبح. Allah ordered our master Prophet Ibrahim صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم to slaughter his son, but he did not will for that to occur. So it did not occur. خلاصة ما تقدم كما قلنا إن من كان مؤمنا بالقرآن الكريم فليقف عند قوله تعالى, يعني فليتمسك بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يخالف ذلك. فلا يقال كيف يعذب العصاة على معاصيهم التي شاء وقوعها منهم في الآخرة. وهذا سبق لنا شرحه. So whomever has an ending for this chapter, the author said, whomever believes in Al-Quran Al-Kareem, let him or her adhere to the 23rd verse of Surah Al-Anbiya, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Allah is not questioned about what he does, rather the slaves are. So it is not valid to question how Allah Tabaraka wa Ta'ala tortures the sinners for their sins that He willed for them to do. And this is something which we already explained previously. نقف هنا. Let us stop here. والله أعلم. Allah knows best. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead. تفضل أبو صلاح. نعم. لا يرضى لعباده الكفر يتضمن معنى الأمل، يتضمن معنى الأمل. إذا كان لا يرضى ذلك فلا يأمرهم به. هكذا صحيح، يفهمون بمشيئة الله، يفهمون أن كل ما يحصل يحصل بمشيئة الله. لا، لأن هذا فهمه، لأن هذا فهمه. تفضل. وعليكم السلام. Pending. Yeah, I had a question before we started the class, mashallah. هذه اللفظة بعضهم يقول لا قدر الله، هذه اللفظة ليست حسنة، ليست حسنة. ليقول الإنسان اللهم أعذنا من ذلك، اللهم لا تصبنا بذلك، أو نحو هذا. أما عبارة لا قدر الله فليست حسنة. I was asked, do you have any questions before that? Because تفضلي. أيوة. من شرط؟ الله أعلم كيف هو مكتوب في اللوح المحفوظ. ما ينقله الملائكة أحيانا هو هذا المعلق. شو بيعرفني أنا كيف بدي إليك؟ تفضل فوزي. طيب، some people they misinterpret the verses of the Quran and they say what? إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Yes, some people they misinterpret this verse and they say it means Allah does not change the situation of these of certain people until they change their own situation. This is not the proper interpretation of the verse. The verse means if there are people who are believers and obedient to Allah and they are living in peace and tranquility with enough sustenance for them, Allah does not change this situation. Allah does not change it to a situation does not change the situation to become not in peace. How do you say it? Not safe in a situation of lack of safety and lack of sustenance and hardship, except if they change their situation, if they change from belief to disbelief or from being obedient to the state of disobedience. This is the proper interpretation of the verse. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إذا كان القوم على حال الإيمان والطاعة ومع ذلك هم في حال أمان وسعة من العيش، الله لا يغير ذلك إلى حال فقد الأمن وضيق العيش إلا إذا غيروا حالهم من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية. هذا معنى الآية. تفضل. تفضل. نعم. لا. أي ضرر؟ فهمني السؤال حاج. ابن عباس يقول كلا الأمران في اللوح المحفوظ. وهكذا يروى عنه. ورد أنه في الجنة توجد خيول من ياقوت وذهب تطير بصاحبها، يعني هل هي مثل خيول الأرض أيضا من لحم ودم أم ماذا؟ الله أعلم كيف حالها، فيها روح أكثر من هيك أنا ما عندي علم. ما شاء الله كان هي حية، هذا هو. Either it will be answered, and if it is not answered, if what one asks for does not happen, he will get reward. One will get reward for the dua. Yes? Which one is what? If no, and even if it's answered, he will get reward also. So both matters will happen to him. He will get both matters. It's a win-win. تفضل حاج صلاح. جبنا امبارح عليك. We mentioned the answer. We said that we are ordered to do these matters. And these matters are reasons for us to get reward. Whomever Allah willed for him to be obedient, he will be obedient and he will put the effort. And whomever Allah willed for him not to be like that, he will not be like that and he will not put the effort. تفضل حاج سعيد. يقولون ايش؟ كل شيء يريدونهم يفهمون من هذا كل شيء بمشيئة الله. أحيانا يأتي بهذا المعنى. أتركهم إذا كان هذا فهمه زياد وفي عن شيء شاء الله حصوله ولم يأهل. صحيح، المباح داخل. From the misunderstanding of some verses or some hadith, this is from where it came. When the person talks without knowledge about certain matters, there is a big chance that person commits mistakes in his understanding. He's sinful anyway to talk without knowledge, but he might also commit mistakes. As the Prophet said, فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. They will be misguided and they will misguide others. This is from where it comes, from the lack of the knowledge. This matter, no, it is not. Hey, Nabi. طول بالك لكن. حاج كريم. اللهم أعذنا من ذلك، عافنا من ذلك. نحو يستعمل مثل هالألفاظ هيدي. بعض الألفاظ يريدون بها معنى صحيحا لكن من حيث اللغة هي ركيكة، وبعضها معناها من حيث اللغة غير صحيح. يستعمل مثل ما ذكرنا. ايه حاج نبي تفضل تفضل. اترك هذا، قل المشيئة لا تتعلق بالمستحيل العقلي، قل هكذا. تفضل نبيل. لأن الصلاة ايش؟ فيك تخلي لي اياه للحصة الثانية هذا. الله يكرمك. Can you make dua for someone to be punished? Yes, in some cases it is permissible. Will you get maybe reward? Maybe reward for making this so. I will delay answering this question. This question is about a female, a woman putting henna on her hand in a, not dyeing the whole hand with henna, but parts of it. Some among the scholars, it is narrated from them that they disliked this matter. To dye part of the hand and not to dye another. Like sometimes they dye the edge of the fingers, sometimes they dye different parts of the hand, and they do not dye the whole hand with henna. Dyeing certain parts and leaving out other parts of the hand, if it is done by a woman, it is disliked. It is narrated from some scholars that they said disliked. Disliked. That is it. شو يا أخي؟ وفيكم. هذا سؤال للامتحان ليس شكا، يجوز. هذا للامتحان ليس شكا، يجوز. This is when Imran ibn al-Husayn asked Abu al-Aswad al-Du'ali, wouldn't this be injustice? It wasn't that he was doubting about it. He was asking to check him, to test him. It's not, it doesn't mean that he doubts the issue. No, sometimes you can ask questions that do not mean, it can bear In one context the meaning of doubting, but in a certain context it does not bear that meaning. It bears the meaning of testing, so it is permissible to do that. بشو مثل هيدا ما شاء الله ما بعرف بدك تسألوا بيقول هيك ليش عم بيقول هيك تسأل أنا شو بيعرفني يا حسن ليش وعد غيري عم بيقول أنا كيف بدي أقول لك ليش هو عم بيقول الله يكرمك بك بعض الناس يقول الله يطيل عمرك يجوز معناه الله يجعله طويلا على حسب مشيئة الله It is permissible to say, may Allah give you a long life. This is making dua, but what is going to happen is what Allah willed for it to happen. صبر جميل، الله يحسن الحال. إيش أقول؟ أحيانا يكون الغلط من غير من يظن أن الغلط منه. التواضع حلو، والصبر حلو، كلاهما جميل. التواضع جميل والصبر جميل. لن أقول هذا جواب على إيش، جواب على شيء هنا، لكن التواضع حلو والصبر حلو أيضا، كلاهما جميل. It is not permissible for a woman to wear nail polish. It is not permissible. This is not the habit of the Muslims to do that originally. We need, Allah yubarak fikum. I know you want to ask questions, but we need to stop to prepare the area for the prayer of Jumu'ah. I'll answer this question. And you don't need to say, oh Allah, if you willed for this, for me to have this matter, give it to me. Don't say that. The Prophet sallallahu alaihi wasallam taught us not to say something like that. Just say what you want. Ask Allah for what you want without saying, if you willed for it to happen or the like. There is no need for that. Allah, no one forces Allah to do anything. So just go for what you want, you ask. Don't say, if you willed for it to happen. Don't say that. Oh Allah, make me die as a believer. Just say it like that. Don't say, if you willed for me to die as a believer, make me die. Don't say that. Just go for it. Ali Saltuk. Come in, Makru. لأنه جزء. تفضل. ما بعرف مين هالبعضهم. إما أن هذا أمر أصلا هو عادة غير المسلمين، أو هو أصلا عادة المسلمين. هو أصلا عادة غير المسلمين. أليس بس أنت فكر ندفي. مرة الشيخ رحمه الله قال لبعضهم، كيف يكون من عادة المسلمات وهو يمنع من صحة الوضوء؟ كيف يكون من عادة المسلمات التقيات وهو يمنع صحة، لابد من إزالته للوضوء. ليس من عادة المسلمين هذا أصلا. بعدين بسيطة يعني شوي صغيرة، فتش عن أصله بتعرف. ما بده يعني واحد لا يدوخنا ولا يدوخ حاله، يروح يشوف منين أصله وين بيعرف. سهل كتير يعرف. بارك لا بارك الله فيكم. إذا أختنا اللي كتبت هالورقة ما بعرف مين، إذا حاب تحكي معي مشان اللي فيها فيها تحكي معي. بارك الله فيكم. تفضل. شوفت السمراء انت شيخي؟ السمراء هيدي الورقة الكبيرة يعني هيدي. جاوبت. بعد الصلاة مشان الطريقة. نعم اللي بده كمان مثل ما اتفقنا، مش الأسئلة اللي كان حابب يحكيني بشيء. أختي لا، إذا بتريد الله يبارك فيك. إيه لحظة صغيرة هلا بعد الحج الله يبارك فيك. لحظة شوف. درس واحد. معلش أنا أي لا بالمرة. شو اسمه درس واحد بكرة؟ إن شاء الله. بس عاد على الموعد. السلام عليكم. عماد.